أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 99 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. نحن لا نزال نقرأ في كتاب آفات اللسان من ربع المهلكات، وهو الربع الثالث من أرباع كتاب الإحياء. بدأنا القراءة قبل ذلك في كتاب آفات اللسان حتى انتهينا من الآفة الخامسة، والآن نبدأ بالآفة السادسة التي وصفها أو سماها الإمام أبو حامد الغزالي التقعر في الكلام. الآفة السادسة من آفات اللسان التقعر في الكلام. قال: التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع فيه بالتشبيبات والمقدمات وما جرت به عادة المتفاصحين المدعين للخطاب. أول حاجة التشدق. التشدق هو إخراج الكلام من ناحية الشدق. الشدق هو هذا الجانب من الخد، جانب الفم مما يلي الخد أو مما تحت الخد. المتشدق ده تلاقي ألفاظه بيفخمها، ولما يتكلم يقول أصل إحنا ما جيناش، مش عارف روحنا فين، لما كنت قاعد مع السيد الوزير حصل. ده يتشدق بالكلام عشان يبين أنه هو كلام مفخم، وهو كلام لا قيمة له في الغالب، لكن دي طبيعتهم. وتكلف السجع والفصاحة. السجع مطابقة أواخر الكلمات بعضها لبعض. وهل السجع الطبيعي جيد؟ أما السجع المتكلف فهو مذموم عند البلغاء والأدباء، ومذموم عند أهل العلم أيضا. قال: التشدق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع فيه، يعني في الكلام، التصنع فيه بالتشبيبات. التشبيب في الشعر هو أن يذكر الشاعر في أول قصيدته أيام لهوه وشبابه، ويتغزل في محبوبته التي فقدها ولم يجدها، وكله أكاذيب. لا هو له محبوبة، ولا كان عنده شباب كويس، ولا حاجة، كان مضروب على راسه، لكن لما بقى شاعر بقى يقول كلام أكاذيب. فهذا هو التشبيب: ذكر أيام اللهو والشباب والتغزل في المحبوبة المفقودة ووصف حسنها. طيب، قصده إيه الإمام الغزالي بالتشبيبات؟ هو في حد بيقول كلام بين يدي حاكم أو محكوم أو في خطبة يشبب فيها؟ لا، قصده به التكلف في الكلام الزائد الذي لا معنى له أو لا لزوم له. كلام زائد إما لا لزوم له أصلا، حاجة تكتب لغها بغير هذا الكلام، وإما لا معنى له، أنه بيفضل يقول كلام مفردات متوالية مترادفة في أغلب الأحيان، الليل والنهار والصبح والمساء والظهر والعصر والعشاء، وكلام يعني خلاص أنت قلت مرة كفاية، لكن دول المشببين. والتصنع فيه بالتشبيبات والمقدمات وما جرت به عادة المتفاصحين المدعين للخطابة. من ضمن المقدمات اللي ينبغي أن تترك ما نسمعه في الإذاعات المسمى بإذاعات القرآن الكريم في كل البلاد العربية والإسلامية. يجي الاستفتاء، مواطن أو مواطنة يرسل سؤالا ليجيب عليه المفتي. المفروض أن المفتي يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا أكثر ما يحتاج إليه. ممكن يزيد آله وصحبه ومن اتبع هداه، هذا يكون زيادة ومبالغة في الكلام وتشدق. طيب، لكن أما أن يقول بعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه وأزواجه أمهات المؤمنين والصالحين والصالحات والعابدين والعابدات والتائبين، يا عمي ضيعت وقت البرنامج اللي هو بفلوس، ووقت المواطن اللي هو عايز يسمع سؤاله وجوابه، حال لما توصل للسؤال هيكون نسي وانت كنت بتقول ايه. ثم يأتي فيقول: أما السؤال الذي قلته ففيه قول أبي حنيفة كذا، وقول الشافعي كذا، وقول مالك كذا، وقول أحمد كذا، وقال أصحاب الظهر. الراجل لا يعرف مين أبو حنيفة ولا مين مالك ولا مين الشافعي، إلا أنه في قبر هنا اسمه قبر الإمام الشافعي، يمكن يكون هو يمكن ما طلعش هو في نظره يعني. وبعدين أهل الظهر هنا الأسود، إيه أهل الظهر دول؟ وبعدين وقال الأوزاعي، هو لا عمره راح لبنان ولا مر على الساحل ولا شاف سيدي الأوزاعي. فهذا فعلا تشدق وتكلف وتصنع ولا فائدة فيه. ثم يذكر الأقوال ولا يختار منها قولا، ولا يقول له الأفضل أن تفعل كذا. وقد يكون بعض الأقوال الفقهية مما لا دليل عليه، وقد انتقده أصحاب المذهب أنفسهم، لكن هو يريد إما أن يظهر مبلغ علمه وهذا من الفساد، وإما أن يدل الناس على أن السؤال في غاية الصعوبة وأنه بذل مجهودا هائلا في الوصول إلى إجابته التي هي ليست إجابة في الواقع. فهذا من التشدق المنهي عنه، هذا من التكلف الذي لا يجوز، هذا من وضع الناس الكلام في غير موضعه. وينبغي على العلماء الذين يتصدون للفتية في هذه الإذاعات ونحوها أن يراعوا الله في الوقت وفي عقل المستمع وفهمه الذي يريد إجابة مختصرة مباشرة لسؤاله. على ماذا؟ على مذهب من؟ على أي رأي؟ على الرأي الذي يقتنع به المفتي، لأن المفتي هو الذي يفتي على فهمه، على قدر علمه، على مذهبه. فإن كانت صوابا فمن الله والحمد لله، وإن كانت غير ذلك فخطأ منه والله ورسوله منه بريئا. خلاص، ده قصة الفتوى كلها. فهذا من التشدق والمقدمات السخيفة التي جرت بها عادة المتفاصحين. المتفاصح مدعي الفصاحة، هو مش فصيح، هو متفاصح. المتفاصحين المدعين للخطابة، هي الخطابة فيها ادعاء. في ناس خطباء بالفطرة إذا سمعته يجذب أذنك ولا تستطيع أن تترك المكان الذي يخطب فيه. وكانوا يحكون ذلك عن سعد زغلول، أنه إذا بدأ الكلام، وكانوا يحكون ذلك بالتواتر عن حسن البنا رحمة الله عليه، أنه إذا بدأ الكلام لا يريد الناس أن ينتهي. فدول الخطباء الحقيقيين، مصطفى كامل كان كذلك خطيبا حقيقيا، وغيرهم من الفطاحل. لكن في ناس يدعون الخطابة، هو مش خطيب، هو مدعي الخطابة، حافظ شوية كلام ورص ورا بعضه ويقوله في كل خطبة، أو حافظ مجموعة من الأشعار في أشياء متنوعة يدخلها في أي كلام بغير سبب. فاللي يسمعه يقول يا الله، ده حافظ نص الشعر العربي، هو مش حافظ غير 10 أبيات دول، مرة يقولهم في العزاء، ومرة يقولهم في الرثاء، ومرة يقولهم في الزواج، ومرة يقولهم في الفتوى، ما هو بس ده. فدول المدعين للخطابة. قال الإمام الغزالي: فكل ذلك من التصنع المذموم ومن التكلف الممقوت الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه البخاري عن أنس عن عمر رضي الله عنهما قال: أنس كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف. قول الصحابي أمرنا أو نهينا، يعني أمرنا رسول الله أو نهانا رسول الله. ليه؟ هم الصحابة كانوا بياخدوا الأمر من بعض؟ لا طبعا، كان فيهم حد أحسن من الثاني في نظر بعضهم بعضا. كانوا يفضلون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، أو ثم يقفون عند عثمان كما جاء في الآثار الصحيحة. لكن الأمر والنهي لم يكن يصدر إليهم ولا يتقبلونه إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، فإنما أمرنا يعني أمرنا رسول الله، وإنما نهينا يعني نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر كما في البخاري: نهينا عن التكلف. الإمام الحافظ ابن حجر وهو يشرح البخاري في كتابه فتح الباري قال: إن إيراد البخاري هذا الحديث في آخر باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه مصير منه، إيراده في هذا الباب مصير منه، يعني هو اتجه إلى، يعني هو قبل الرأي القائل بكذا، مصير منه إلى أن قول الصحابي أمرنا ونهينا في حكم المرفوع ولو لم يضفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الباب ده باب بيقول إيه؟ ما يكره من كثرة السؤال، وفيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال والقيل والقال إلى آخر، وفي أحاديث أخرى. وبعدين في النهاية قال، جاب حديث عمر: نهينا عن التكلف. فيقول ابن حجر أنه إيراد هذا الحديث ليختم به الباب معناه أنه يرى أن قول الصحابي نهينا وأمرنا إنما مرجعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو لم يرفعه الصحابي، لو لم يقل أمرنا رسول الله أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتفيهقون المتشدقون في الكلام. دول أبعد الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال بعض أصحابه: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون. الثرثار كثير الكلام، والمتشدق قلنا اللي بيحاول يخرج الكلام من شتقيه ويفخمه عشان يبان أنه كلام فخم. فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. المتفيهق هو المتكبر، مش من الفقه يعني، ده متفيهق، يتكبر على الناس، يوريهم أنه فوقهم بدرجات، يحاول يظهر أنه هو ذا مكانة عالية وهو غير كذلك. قال الإمام الترمذي: والثرثار هو الكثير الكلام والمتشدق الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم، يبذو من البذاء أو البذاء، لفظ البذاء والبذاء ينطق بكسر الباء وفتح الباء، واللي هو الكلام السخيف القبيح وما إلى ذلك. قال: المتشدق الذي يتطول على الناس في الكلام ويبذو عليهم، خلاص ده الثرثار والمتشدق. طب المتفيق زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يستكبر على الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا هلك المتنطعون 3 مرات. وزمان أنا كان في واحد متنطع الله يرحمه ويغفر له بقى ويغفر لنا، فتنطع تنطعا شديدا، فكتبت مقال هلك المتنطعون، فزعل وكتب رد عليه سخيف، فاضطررت أن أكتب مقالا ثانيا هلك المتنطعون 2، وبعدين هلك المتنطعون 3، لأنه رد على المقال الثاني، بس بعد المقال الثالث سكت. لماذا أقول إن الذين ينافقون والذين يقولون للحكام ما لا يستحقون والذين يجاملون بما لا يجوز المجاملة به من فقدانهم ما يجبه عليهم دينهم من التحفظ والالتزام إن متنطع؟ المتنطع هو المتعمق اللي بيحاول يصل إلى أقصى درجة في أي أمر. فصاحبنا ده كان راح لحد من الحكام وقال له: أنا يعني أبايعك كما بويع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ده مش تنطع؟ ده تنطع أكثر مما ينبغي. وزعل لما قلنا عليه متنطع ورد علينا قال ده أنا مش متنطع، قلنا لا ده أنت متنطع، وجبنا له الأدلة على تنطعه 1 و2. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على المتنطعين بالهلاك 3. ليه؟ لأنهم قدوة سيئة وأسوة قبيحة ومعلم حقير من معالم الفساد الإنساني. هؤلاء يعلمون الناس النطق بالزور والكلام بالباطل والمدح بما ليس في الممدوح. طيب هو دي أسوأ قدوة في الدنيا. فإذا رآهم الناس وخصوصا لو كانوا من المعممين أو من الذين يلبسون لباس أهل العلم، في كل بلد لأهل العلم لباس، في بلدنا العمامة الأزهرية، في بلاد تانية عمامة كبيرة أو عمامة صغيرة، في بلاد أخرى عمامة عربية الشال ملفوف على الرأس، في بلاد تالتة غطرة بغير عقال. اللي بيلبس غطرة بعقال ما يبقاش من العلماء، لكن إذا نزع العقال بقى من العلماء. فكل بلد لها مظهر، من في تونس والمغرب يلبس البرنس، ففي كل بلد فيه مظهر للعلماء. فهؤلاء إذا كانوا هؤلاء المتنطعون إذا كانوا ممن يرتدون زي العلماء فالمصيبة مضاعفة، لأن المتنطع الأفندي أو المتنطع اللبس جينز أو المتنطع الخواجة ده ما خلاص يتنطع زي ما عايز، ليس قدوة لأحد. أما الذين يدعون مظهر العلماء أو يتخذون مظهر العلماء فتنطعهم يأتي بالضرر على كل من يسمعهم وكل من يصل إليه كلامهم. قال الإمام الغزالي: وهذا أيضا من آفات اللسان، ويدخل فيه التفاصح الخارج عن حد العادة، وكذلك تكلف السجع في المحاورات. إذ قضى رسول الله جب الدليل إزاي السجع في المحاورة، 2 بيتكلموا ده يقول كلام مسجوع عشان يسكت الثاني، إزاي ده منهي عنه؟ قال: ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بغرة في الجنين. الغرة عبد أو أمة، عبد أو أمة يعتق ويسلم، متأسف مش يعتق، عبد أو أمة يسلمه الجاني للمجني عليه، فده تعويض المجني عليه عن هلاك الجنين الذي لم يولد بعد. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة في الجنين، فقال بعض القوم، بعض قوم الجاني، هو رجل ضرب امرأة حامل فأسقطت جنينها وبعدين ماتت، أما متها هو ففي الدية ما فيش مشكلة، لكن موت الجنين أو سقط الجنين هو ده الكلام. فقال رسول الله فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة، يعني يشتروا عبده وأما يدوه للسيدة التي جني عليها. فقال بعض قوم الجاني: كيف ندي من لا شرب ولا أكل، لا شرب ولا أكل، كيف ندي من لا شرب ولا من لا شرب ولا أكل ولا أكل ولا صاح ولا استهل، ومثل ذلك يطل. عمل له عبارة مسجوعة عشان يخوف النبي صلى الله عليه وسلم، ده لا أكل ولا شرب ولا أكل ولا استهل، ما طلعش ولا صاح ولا استهل. الاستهلال هو بكاء الوليد عند نزوله من رحم أمه، ولا استهل، ومثل ذلك يطلل، زي ده ما أقولش دي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسجعا كسجع الأعراب، وفي بعض الروايات أسجعا كسجع الكهان، وأنكر ذلك لأن أثر التكلف والتصنع بين عليه. طبعا واضح أن الرجل ده بيتصنع، لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك. يطلب تخوفني السجع بتاعك؟ قال له أسجع عن كسجع الأعراب أو كسجع الكهان. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة للمرأة المجني عليه. قال الإمام الغزالي: ولا يدخل في هذا تحسين ألفاظ الخطابة وألفاظ التذكير من غير إفراط وإغراب، من غير إفراط، من غير كثرة محسنات، ومن غير إغراب، من غير ما تجيب الكلمات الغريبة التي تركها الناس، لأنه في اللغة العربية كلمات كثيرة مهجورة، مئات الكلمات إن لم تكن آلافها مهجورة لا يستعملها الناس، وإذا ذكرت في أوساط العرب حتى العرب الأقاع الآن يتعجبون لها ويبحثون عنها. وفي كلمات مهجورة في بلاد لا يعرفها أصحابها، وكلمات وهي في هذه الكلمات نفسها في بلاد أخرى هي محل تقدير وتستعمل ولها معنى مباشر وما إلى ذلك. أذكر كنا مرة في مجلس الشيخ عبد العزيز التويجري رحمة الله عليه، فواحد قال وصف سيارة يعني بأنها وذفة، واو ذال وفاء وتاء مربوطة، والله وذفة السيارة. وذفة يعني إيه؟ فكان في عدد من العرب غير السعوديين أو غير النجديين بالأحرى موجودين في المجلس، فالشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه قال: مين يدلني وذفته؟ وذفه وذفته وذفته هذا الرجال، كلمة وذفة اللي قالها هذا الرجل، مين دلني ايش وذفته الرجال؟ فسكتوا، فسأل واحد فقال له: الوذفة هي الحسنة المستقيمة الجيدة المظهر، لها كلمة وذفة لها معاني. فقال: نص العرب ما يعرفوها. قلت له: انتوا فاكرين نجد نص العرب؟ غير نجد ما يعرفوها، لكن نجد مش نص عرب. ضحكنا، انما هذا مثال كلمه مهجوره عند المصريين مثلا وعند السوريين وعند العراقيين ما يعرفوش وذفه دي، لكن في نجد لا زالت تستعمل وذفه حتى الان بنفس المعنى اللي موجود في المعاجم. فالكلمات المهجوره اذا استدعاها الخطيب او استدعاها المحاور لكي يغلب بها خصمه فسلوكه مذموم. ليه بقى؟ لانه بيوري العلم، بيوري الفهم، بيوري المعرفة باللغة القديمة، وهذا لا معنى له إلا التكبر على الناس. قال: ولا يدخل في هذا تحسين ألفاظ الخطابة والتذكير من غير إفراط وإغراب، فإن المقصود منها من الخطابة والتذكير تحريك القلوب وتشويقها وقبضها وبسطها، فلرشاقة اللفظ تأثير فيه فهو لائق به. أما المحاورات التي تجري في قضاء الحاجات زي قصة الغرة دي فلا يليق بها السجع والتشدق والاشتغال به من التكلف المذموم ولا باعث عليه، إلا الرياء وإظهار الفصاحة والتميز بالبراعة. الرياء وإظهار الفصاحة والتميز بالبراعة، وكل ذلك مذموم يكرهه الشرع ويزجر عنه. طيب، إذا وجدنا رجلا في بيته أو امرأة في بيتها يتكلمان مع أولادهما أحيانا باللغة العربية الصحيحة، أو يضربان الأمثلة بالشعر الفصيح القديم والحديث، أو يذكرانهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في مواقف معينة يأتي فيها ذكر لهذا الحديث، هل نعتبر هذا من التفاحص من التفاصح المنهي عنه ومن الإغراب المذموم؟ لا، هذا مما يجب على الآباء أن يغرسوه في نفوس الأبناء، حب اللغة العربية، حب التكلم بها، حب معرفة معانيها، حب البحث عن مترادفاتها، لأن هذا ينشئ العقل على الفهم الصحيح لهذه اللغة الكريمة التي هي لغة القرآن الكريم، ويجعله يوقن أن عنده هوية ليست هويته اللغة الإنجليزية ولا الفرنسية ولا الألمانية. أنا كان عندي سيدة وابنتها من كم يوم، فكانت الابنة تتكلم معي بكلام عربي مبين، ثم تأتي إلى كلمة وتقول لأمها: ما معنى كلمة كذا باللغة الإنجليزية؟ فتترجمها لها الأم، ثم بعد جملتين ثلاثة تأتي إلى كلمة أخرى وتقول لها: ما معنى كذا بالإنجليزية؟ وهكذا. حتى الآن لم يتح لي أن أنبه الأم إلى أن هذا خطأها هي، وربما كان خطأها وخطأ زوجها أن يترك البنت وسنها 12-13 سنة حتى الآن عندها هذا العي لا تستطيع أن تبين بلسان عربي مبين عن الكلام العربي، وتحتاج إلى أن تفكر بالإنجليزية لتترجمه لها الأم، ودول من بيت محترم متدين مسلم محافظ، لكن فاتت هذه المعاني على الناس، وينبغي أن نذكر بها ونتذكرها مع الأبناء والأحفاد والأقرباء والضيوف والصغار والكبار، بغير تكبر وبغير تفاصح وبغير تفيهق، لكن بما ينبغي من إحسان التربية. قال الإمام الغزالي رحمه الله: الآفة السابعة الفحش والسب وبذاءة اللسان. طب دول ثلاث حاجات، خليتهم ليه فضيلة الإمام الغزالي حاجة واحدة؟ لأنهم متصلين أوثق اتصال. الفاحش يسب، والذي يسب بذيء اللسان، وبذيء اللسان يستعمل فاحش الكلام ويستعمله في السب، والسباب لا يستنكف عن أن ينطق بالفحش وعن أن ينطق بالكلام البذيء، فهم في الواقع سلوك يؤدي بعضه إلى بعض، زي ما يكونوا حلقات في سلسلة واحدة، إذا استعمل البذاء استعمل الفحش من الكلام سب به الناس، إذا تفحش في كلامه كان بذيئا استعمله في السب، إذا سب استعمل السب لابد فيه من فحش الكلام ومن البذاء، فجعلها كلها آفة واحدة، الفحش والسب وبذاءة اللسان. قال: وهو مذموم منهي عنه، ومصدره بيجي منين الفحش وبذاءة اللسان ده؟ قال: ومصدره الخبث واللؤم. الفحش وبذاءة اللسان مش قلة التربية، مش اختلاط بالفاسدين، إنما مصدره الخبث واللؤم. لا يكون فاحشا بذيء اللسان سبابا إلا من كان في نفسه خبث ولؤم في الطبع، لؤم الطبع فساده، والخبث انطواء النفس على ما لا يحب من من الشر، أو انطواءها على حب الشر للآخرين، هذا هو الخبث. فقال: الذي يرتكب هذه الآفة، الذي تكون في هذه الآفة، يكون في الأغلب خبيثا لئيما. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحشة، فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش. طيب الفحش عرفنا، فحش اللسان، التفحش كثرة قول الفحش، طول النهار لسانه يأتي بكلمات فيها فحش، طول النهار لسانه يأتي بكلمات سيئة قبيحة، لا يقول كلمة نظيفة إلا كل 20 كلمة غلط غير صحيح، فهذا التفحش. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تسب قتل بدر من المشركين. طيب دول المشركين اللي كانوا بيحاربونا وجايين ياخدوا فلوسهم منا بتاعت القافلة، وحشدوا لحربنا 1000 واحنا ما عندناش غير 300، فازاي ما نسبهمش بعد ما ربنا نصرنا عليهم وقتلنا منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا هؤلاء، يعني اللي قتلوا من مشركي قريش، لا تسبوا هؤلاء، فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون. مش هيوصل له حاجة، قلت ملعون فلان، قلت يروح جهنم، قلت لا هو لن يسمعك، فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون. طب وإيه يعني؟ قال: لا، وتؤذون الأحياء، لأنه ابن عمه مسلم وابن عمه لسه مشرك حي وسبوه لعنه وأخوه وابنه وجده وبتاع. وفي قصة مشهورة لسيدنا أبي بكر مع واحد من أبناء العاص اللي هم قرايب عمرو، مروا على قبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ده قبر سعيد بن العاص أو قبر فلان، ذكروا أنه مش سعيد، لا قبر فلان، فسبه أحد الصحابة وقال: ده راجل بيعمل وبيخلي، سبه أبو بكر، قال بيعمل وبيخلي في الجاهلية. فجاء ابن هذا الرجل ورد على أبو بكر، ورد على أبي بكر ردا قاسيا، فقال أبو بكر لرسول الله: يا رسول الله، مثل هذا يقول لي مثل هذا؟ راجل زي ده يقول لي أنا كلام زي اللي قاله الرجل ده، زي اللي قاله لي، ازاي الكلام؟ فقال له: امسك عن ابي بكر. وبعدين قال لابو بكر: لا تسبوا الاحياء فتؤذوا الاموات، لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء. بتسبوا ليه؟ خلاص افضى الى ما قدم، مالكش دعوه بيه. وعن عائشه رضي الله عنها بسند صحيح في مسند الامام احمد: لا تسبوا الاموات فانهم افضوا الى ما قدموا. خلاص راحوا افضوا الى ما قدموا. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. لا بالطعان الذي يطعن في الناس في ظهرهم، لا يكون الطعن إلا في غيبة المطعون فيه. يعني أنا بتخانق مع الدكتورة فلانة، مش عايز أقول إيش معها عشان بتخانق إيش معها في الواقع، يعني بتخانق معها وبعدين أقول لها كده غلط كده صح كده، ده مش طعن، ده ده مجادلة ومحاورة، وجايز يكون خناقة بالكلام، لكن ده مش طعن، إنما الغائب أقول عنه فعل كذا وأتى كذا وقال كذا، هو ده الطعن. الطعن لا يكون إلا في الغائب. فليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، اللي بيقول لعنه فلان، لعنت فلان، لعنت الله على علان، لعنت كذا، وتأتي أحاديث في النهي عن اللعن. ولا الفاحش اللي لسانه دايما يذكر ألفاظ قذرة، ولا البذيء اللي لسانه طويل على الناس. طيب، وعن المغيرة بن شعبة في المسند بسند صحيح: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، اللي هو نفس الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة قتلى بدر. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، لو كان الفحش رجلا، الفحش سوء اللسان ده يبقى رجل ازاي؟ زي لو سيدنا علي لما قال لو كان الفقر رجلا، ده من التمثيل عشان نقرب الصورة للسامع. لو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء، كان يبقى رجل سيء الأخلاق، سيء المظهر، سيء الحضور، سيء الغياب، رجل لا يذكر بخير. لكان لو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء. ثم جاء الإمام الغزالي بحديث سيحتاج مننا بعض الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من شعب النفاق. كيف يكون هذا؟ كيف يكون الحياء اللي هو الكسوف والخجل، والعي اللي هو عدم القدرة على البيان، إزاي يكون شعبتان من الإيمان؟ وإزاي يكون البذاء اللي هو طول اللسان والبيان اللي هو القدرة على الكلام الصحيح الفصيح شعبتان من النفاق؟ فهذا كلام يحتاج إلى شرح، ويحتاج إلى بيان المعنى المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن حديث صحيح. لو أن الحديث ضعيف لضربنا عنه صفحا وما متعبناش فيه، لكن الحديث صحيح فينبغي أن يبين معناه لئلا يأتي جاهل ويقول الأحاديث تناقض القرآن. القرآن الكريم بيقول خلق الإنسان علمه البيان، والنبي بتاعكم بيقول لكم البيان شعبة من النفاق، يبقى الحديث بيناقض القرآن. يبقى تعالى نرمي الأحاديث بقى ونقض القرآن بس، زي ما ناس جهلة كتير بيقولوا دلوقتي. طيب، ما معنى هذا؟ قال الإمام الترمذي أحد رواة الحديث: العي قلة الكلام، مش العجز عنه. العي في هذا الحديث قلة الكلام. العي المصاب بداء العي هو من في لسانه مشكلة، ما بيعرفش ينطق، ما بيعرفش يتكلم، بيجي يتكلم يتهتف، الكلام يضيع منه، يلخبط الكلمات، ده العي اللي عنده خلل في اللسان. أما العي هنا، أما العي هنا فهو قلة الكلام. والبذاء هو الفحش في الكلام، والبيان هو كثرة الكلام. قال الترمذي إيه بقى؟ قال: مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام، يوسعون في الكلام ويتفصحون ويتفصحون في مدح الناس بما لا يرضي الله تبارك وتعالى. أم قال صديقنا الدكتور بشار عواد وهو يشرح الترمذي، قال: هذا الكلام نفيس من الإمام الترمذي، وقد ابتلينا في زماننا بأمثال هؤلاء وهم كثر أضعاف ما كانوا عليه في زمن الترمذي، فماذا يقول فيهم لو كان موجودا؟ فالمعنى إذن الذي من الإيمان الحياء الذي يؤدي إلى التروي، الذي يؤدي إلى الانتظار حتى ينتهي الناس من كلامهم ثم يتكلم هو إن كان عنده إضافة، إن كان ليس عنده إضافة يسكت. في الناس اللي بيحضروا مؤتمرات كثيرة زي الدكتورة كده، يلاقوا دايما الأجانب يقولوا: My point has been said, My point has been made, No thank you, I have been good. خلاص خلص الكلام، لأنه مش عايز يكرر الكلام اللي قالوه. أما إخواننا في بلادنا العربية والإسلامية فيكون الكلام قد قيل 5 مرات و6 مرات، وهذا في مؤتمرات علمية عالية المستوى، يعني كل من فيها أساتذة متقاعدين في الجامعات أو متفرغين أو ما إلى ذلك، يكون الكلام قد قيل 5 مرات أو 6 مرات ثم لا يعرف كيف يقول قيل كلامي، أو كيف يقول أنا منضم إلى فلان، أو كيف يقول عبر عني فلان ويخلص، يقول مثل ما قال فلان ويعيد الكلام كله. طيب ده إضاعة أوقات وقلة حياة. أما الحيي الذي عنده الحياء الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فهو ينتظر حتى ينتهي كلام الناس، فإذا كان ما يريد أن يقوله قد قيل خلصنا الحمد لله، كفاني غيري مؤونة الكلام. إن كان لم يقل يقوله دون انتقاد ودون استسخاف ودون تدفيه لكلام الذين تكلموا، لأنه مش معنى لأن معنى اللي عندك ما جاش إنهم أقل منك عقلا أو أقل منك فهما، يمكن يكون هم شايفين المعنى ده تافه مش محتاج يقال، حاسين أن الذي تريد أن تقوله لا قيمة له، فليه تقعد تتفه الناس وتسفه كلامهم. نعم. في شرح هذا الحديث قال الإمام البيضاوي: لما كان الحياء والعي، الحياء اللي قلنا ده اللي هو إنسان يستحي لغاية الناس، والعي اللي هو إمساك اللسان، الحياء والعي باعثين على التحفظ في الكلام والاحتياط فيه عدة من الإيمان. هم باعثين على إيه؟ على التروي، على الصبر، على انتظار انتهاء المناقشة. حضراتكم بتلاحظوا في مناقشتنا حتى العائلية واحد بيتكلم: استنى بس شوية، لا استنى بس خليني أقول لك. ما استنى ليه؟ هو أنت على رأسك ريشة؟ ما أنت تستنى لما هو يخلص وبعدين يقول كلام. هذا كثير جدا في جلساتنا العائلية فضلا عن جلساتنا الأخرى. قال: لما كان باعثين على التحفظ في الكلام والاحتياط فيه عدة من الإيمان، وعدة ما يخالفهما اللي هو كثرة التفاصح، البيان الغلط، والبذاء، طول اللسان، عدة من النفاق. وعلى هذا يكون المراد بالعي ما يكون بسبب التأمل والتحرز عن الوبال. الوبال هو سوء العاقبة والعياذ بالله. قال تعالى: ليذوق وبال أمره، وقال: وذاقت وبال أمر، فذاقت وبال أمرها. فالوبال هو سوء العاقبة. مضبوط، فذاقت وبال أمرها ولا؟ طيب. يكون المراد بالعي ما يكون بسبب التأمل والتحرز عن الوبال لا بخلل في اللسان، لأن في ناس عيهم بخلل في اللسان بدوش يتكلم. طيب. ويكون المراد بالبيان، البيان المذموم بقى اللي هو شعبة من النفاق، ما يكون بسبب الاجتراء، الجرأة. واحد يتكلم في مجلس هو جاهل فيه بكل ما يقال، يروح هاجم ودببنا آراء ما أنزل الله به من سلطان، جبتها من عندي، لا ده من تفكيري، ويبقى فرحان قوي بنات أفكاره اللي هي بنات عايزة الرجم يعني. طيب. وبالبيان ما يكون بسبب الاجتراء وعدم المبالاة بالطغيان. الطغيان مجاوزة الحد، فاعتبر مجاوزة الحد في الكلام طغيان. اعتبر أن الذي يتجاوز حده في كلام في مجلس علمي أو مجلس عائلي أو مجلس ثقافي أو مجلس ديني هذا طاغية، لأنه خرج عن الحدود التي ينبغي أن يقف عندها. وعدم الحذر من الزور والبهتان. كأن المذموم في البيان هو التعمق في النطق والفصاحة وإظهار التقدم فيه على الناس، وكأنه نوع من العجب، كأنه نوع من العجب. العجب هو الكبر، إنه تعجبه نفسه. فكان حديث عبد الله بن عباس لما لبس ثوبا جميلا غالي الثمن ثم جلس به على التراب، فمر عليه رجل قال له: بمثل هذا الثوب يا ابن عم رسول الله تجلس على التراب؟ قال: نعم، أعجبتني نفسي فأردت أن أذلها، أوريها أنها لا تساوي شيئا بهذا الثوب الغالي، اقعدي على التراب، تعرف أنك أنت من التراب وإليه. قال المناوي في شرحه للجامع الصغير للإمام السيوطي الذي أورد هذا الحديث: الحياء والعي لا يراد بهما عي القلب وسكونه، وإنما ولا عي العمل ولا عي اللسان من خلل فيه، وإنما المراد سكون اللسان تحرزا عن الوقوع في الزور والبهتان. إذن احنا بنتكلم عن حياء غير الحياء المحمود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، وقال فيه: الحياء لا يأتي إلا بخير. وبنتكلم عن عي غير العي المذموم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: هل سألوا إذ لم يعلموا، إنما دواء العي السؤال. بنتكلم عن حياء آخر وعي آخر، وبنتكلم عن بيان آخر غير البيان الذي علمنا إياه رب العالمين، خلق الإنسان علمه البيان. بنتكلم عن إيه بقى؟ بنتكلم عن الحياء الذي يؤدي بالإنسان إلى التريث والصبر حتى ينتهي الكلام في المجلس. بنتكلم عن العي الذي هو إمساك اللسان عن النطق عند عدم الحاجة إلى النطق، أو إمساكه حتى تأتي الحاجة إلى النطق. بنتكلم عن البذاء اللي هو سوء الكلام وهو منهي عنه على كل حال. بنتكلم عن البيان الزائد عن الحاجة الذي يتفصح فيه الإنسان ويظهر كبره على الناس. فالحديث لا يناقض ما جاء في الآثار الكثيرة من القرآن الكريم والسنة من الثناء على حسن البيان والثناء على الحياء، إنما بيتكلم عن معاني أخرى تستخدم في هذه الكلمات تراد بها هذه الكلمات في هذا الحديث الصحيح. قال جابر بن سمرة صحابي جليل، قال جابر بن سمرة: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي أمامي، أبوه سمرة قاعد قدامه، سمرة بن جندب، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحاسنهم أخلاقا. إذن هو مش مجرد النهي عن الفحش، الأمر بحسن الخلق، يعني النهي عن التفحش كثرة الفحش والنهي عن سوء الكلام باللسان الفاحش، معه الأمر بحسن الأخلاق، وإن أحسن الناس إسلاما أحاسنهم أخلاقا. وقال الأحنف بن القيس، الأحنف بن القيس تابعي أدرك الإسلام وأسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يدركه في المدينة، لم يره في المدينة، وكان قد دافع عن المسلمين قبل إسلامه في بعض المواقع، فلما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا إلى قبيلته لقيه فقال له: أنت الأحنف بن قيس؟ قال: نعم. قال: إني أبشرك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للأحنف بن قيس. لما بلغوا ما دافع به عن المسلمين دعا له. فالرجل كان يقول بقية حياتي: والله ما عندي أرجى من هذه الكلمة. كل اللي عمله، كان قائد من كبار القوات، وكان حليم من كبار العلماء، حتى أنه شاعر مدح الخليفة فقال له: إقدام عمر في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء إياس. جمع له أشهر أربعة في العرب، فمنهم أحنف بن قيس في الحلم. كان مع حلمه قائدا من كبار القواد، وفتح بلادا كثيرة في العراق وفي خراسان في فارس، اشتغل في حروب فارس وحروب العراق، ومات سنة 67 هجرية رحمة الله عليه. قال: ألا أخبركم بأدواء الداء؟ هو أولا احنا لن نحتج بكلام واحد تابعي زي ده، له كلام من الرسول ولا كلام من الصحابة سمعوه من الرسول، إنما نحتج بكلام هؤلاء التابعين لأنهم تلقوا عن الصحابة، فتلقوا المعاني الإسلامية نقلا مباشرا عمن سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصفوا شيئا مدحا أو وصفوا شيئا ذما، فإنما سمعوه ممن سبقهم من أسلافهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا الاحتجاج بهم. والاحتجاج بهم له دليل من السنة المشرفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون، يعني الأجيال، قرني، الجيل الذي هو فيه، ثم الذين يلونهم، اللي هم الصحابة بعد كده، ثم الذين يلونهم. نسأل الذين يلونهم الصحابة، ونسأل لا، جيل النبي هم الصحابة، والذين يلونهم هم التابعون زي الأحنف ده، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين، ثم الذين يلونهم أتباع أتباع التابعين. أيا كان الموقف، فهذا من الجيل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من خيار القرون، فيستفاد من قوله. قال: ألا أخبركم بأدواء الداء؟ أدواء الداء يعني أشد الأمراض، الداء هو المرض، أدواء الداء أشد الأمراض: اللسان البذيء والخلق الدنيء. لأنه في ناس لسانها صليط ووحش وبذيء، لكن أخلاقهم مش دنيئة، لا يمد إيده لحاجة غيره، ولا يخون ولا يغش، بس قليل أدب. لكن قليل الأدب اللي نفسه دنيئة، اللي نفسه قبيحة، اللي سلوكه منحط، هو ده أدواء الداء الذي لا علاج له. ثم قال الإمام الغزالي: فأما حد الفحش وحقيقته، حده يعني تعريفه زي ما قلنا قبل كده، فهو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، كلام اللي ما يصحش الناس تقوله ده يصرح به ويقوله. وذكر كلام طويل عن الموضوع ده. ثم قال: وكل ما يخفى ويستحيا منه فلا ينبغي أن تذكر ألفاظه الصريحة، فإنه فحش. وكذلك من به عيوب يستحيا منها أو يستحيي منها، فلا ينبغي أن يعبر عنها بصريح لفظها، بل يقال: العارض الذي يشكو منه، المرض الذي ألم به، الحال التي هو عليها، دون أن يوصف بالوصف الذي يؤذيه. قال: فإن التصريح بذلك داخل في الفحش، وجميع ذلك من آفات اللسان، من آفات اللسان. طيب إيه الباعث على الفحش؟ قال: والباعث على الفحش إما قصد الإيذاء، واحد عايز يأذي واحد، وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة الفساق وأهل الخبث واللؤم. لأنه قل لي من صديقك أو من رفيقك أو من خليطك، أقول لك من أنت. طيب اذا اعتاد على مصاحبه دول، عشان كده بننهى الشباب انه ما يصاحبوش التعبانين، ما يصاحبوش سيء الاخلاق، ما يصاحبوش المنحلين، لانه اذا صاحب المنحلين او سيء الاخلاق الغالب ان يتاثر بهم، الغالب ان يقع في نفسه او سلوكه او فعله شيء مما يفعلون، ويبقى هو المسؤول، هو اللي جابه لنفسه. طب ما الايه يصاحب اهل الفضل واهل الخير واهل البر ويتجنب هؤلاء. وإما قصد الباعث على الفحش، إما قصد الإيذاء، وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة الفساق وأهل الخبث واللؤم ومن عاداتهم السب والتفحش. وقال أعرابي، الروايات فيها أن هو جابر بن سليم أو سليم بن جابر، هو نفس الشخص بس اختلف في اسمه، وهو صحابي مشهور. قال أعرابي: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله، وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك، قال لك أنت رجلك عرجة، قال لك أنت إيدك مش قوية، قال لك أنت ما بتعرفش تجري، عيرك بشيء يعلمه فيك، بعيب يعلمه فيك، وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه فيه، يكن وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن شيئا. إيه الوصية الغريبة دي؟ واحد جه لواحد فيه عيب من العيوب في شكله، في خلقته، في قدراته، وعيره به. طب انا هرد اعمل ايه؟ ما انا ارد عليه بالعيوب اللي فيه، هو كمان مليان عيوب. ها، فلسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. مش كل ما تلاقي واحد تقول له طيب هو شتمني بعيب هو فيا، نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد عليه بعيب هو فيه، هو في الشاتم. ليه بقى؟ قال له: لأنه الوبال سوء العاقبة فيما قاله حيكون عليه، وحسن العاقبة في الصمت والسكوت وترك الرد عليه سيكون لك، يكون عليه وباء، يكون وباله عليه وأجره لك. قال: ولا تسبن شيئا. قال هذا الصحابي رحمه الله أو رضي الله عنه: فما سببت بعد ذلك شيئا قط، لا دابة ولا عفريت ولا شطان ولا الأرض ولا البتاع. وفيه كلام جميل في سب بعض المخلوقات، إنه بعض المخلوقات التي لا نسمع حديثها إذا سبت من الإنسان تقول: على أعصانا لله ما قيل. يعني اللهم اجعل هذا السب على الذي أكثر معصية فينا. طب هي الدواب بتعصي؟ لا. الأرض بتعصي؟ لا. النجوم بتعصي؟ لا. المطر بيعصي؟ لا. هذه مخلوقات لا معصية فيها لأنها مش مكلفة، تقوم تدعو على الذي سب بأن يكون هذا السب على أكثرنا معصية، اللي هو في الغالب الإنسان القائل، لأن الأخرى لا تقول. وقال عياض بن حمار وهو صحابي أيضا رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، الرجل من قومي يسبني وهو دوني، يشتمه وهو أقل منه نسبا وحسبا ومالا منصبا، هل علي من بأس أن أنتصر منه؟ احنا طبعا عارفين، لما كلمني كلمة كلمه 10، قال لي واحدة أديله 5، ما مش معقولة بأقل منه، لازم أزود له يعني. الرجل من قومي يسبني وهو دوني، هل علي من بأس أن أنتصر منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المتسابان، المتفاعلان، كل واحد بيسب الثاني، شيطانان يتكاذبان، لأنه أنا مش ممكن أسبه بالحق، لازم أسبه بشوية باطل كمان، وهو مش ممكن يسبني بالحق، لازم يسبني بشوية باطل كمان، فهنا شيطانان يتكاذبان ويتهاتران. يتهاتران من الهتر اللي جاي منه المهاترة، الهتر هو النطق بالباطل من الكلام، مع أنه في اليمن عائلات كثيرة الهتار وعشيرة كبيرة، لكن ملهاش دعوة بالهتر دي، ده الهتار حاجة تانية معرفش أصله إيه، لكن الهتر هنا معناه الكلام الباطل. فيتهاتران يعني يتبادلان كلاما باطلا، يكذب كل منهما صاحبه أو يكذب كل منهما على صاحبه ويقول له كلاما باطلا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم: المستبان على ما قال. إيه؟ فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم، أي اسم الذين تسابا، ده سب وده سب، على البادئ منهما حتى يعتدي الثاني المظلوم، يتعدى حدوده، قال له أنت حرامي، ما يقولوش تسمعين حرامي ولص ومجرم، لا انت حرامي، لا ده انت اللي حرامي، لو سكت كده خلاص. لكن تسود الباقي بقى، فالاثم على الاول، الاثم على الظالم اولا، حتى يتعدى المظلوم حدود الدفاع عن نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. الكفر هنا إما استعملها النبي صلى الله عليه وسلم للتهديد ولتعظيم المصيبة في الاعتداء على المسلم، أو المراد به الكفر اللغوي. الكفر اللغوي وهو جحد الحق وإنكاره، مش الكفر بمعنى الخروج من الملة، هذا ليس خروجا من الملة، هذه معصية كبيرة لكن ليست خروجا من الملة. ولذلك في سورة الحجرات أحكام البغي: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبغي، لغاية ما قال فأصلحوا بين أخويكم، إنما المؤمنون فأصلحوا بين أخويكم، جعلهم الباغي والبغي عليه أخوين لنا ويجب أن نصلح بينهما. فالكفر هنا في قتال المسلم كفر، ليس كفرا بالملة، وإنما هو للتخويف والتهديد. ثم قال وقد قال صلى الله عليه وسلم: ملعون من سب والديه. ملعون يعني مطرود من لعنة، من رحمة الله والعياذ بالله. وقال في رواية أخرى لهذا الحديث نفسه: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب الرجل أم الرجل فيسب أمه، وانتهى هو ذو لسان. فإذا سب الإنسان أبا أحد فإنما يسب أبا نفسه، وإذا سب أم أحد فإنما يسب أم نفسه، وهذا من أكبر الكبائر التي لا يجوز أن يقع فيها المسلم. نتوقف في هذه القراءة عند هذا القدر، ونراكم في القراءة القائمة إن شاء الله، القراءة القادمة إن شاء الله. هذا خطأ مطبعي يسمونه في الكلام سبق لسان، وفي فرق بين سبق اللسان وبين زلة اللسان. زلة اللسان أن يأتي الإنسان بخطأ لا يجوز في موضع كان يريد فيه الصواب، فهذه زلة اللسان. أما سبق اللسان فأن يسبقك لسانك بحرف أو بكلمة لا تريدها. فأنا أردت القراءة القادمة إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.